الله وفعله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع تفسير سورة مريم، والليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع قوله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. هذه الآية يخبر فيها المولى تبارك وتعالى عن قول الظالمين المشركين الذين تقدم ذكرهم في قوله: ونذر الظالمين فيها جثية. فهؤلاء الظالمون في الحياة الدنيا كانوا إذا تليت عليهم آيات الله تبارك وتعالى من كتابه الكريم، هذه الآيات التي وصفها الله تعالى في هذه الآية بأنها بينات، أي آيات واضحات جليات لا لبس فيها ولا غموض، فهي جديرة أن تهدي إلى الحق من أراد الهداية، لأنها هذه الآيات توضح وتبين لكل ذي عينين أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد، وسبحانه وتعالى الذي له ملكوت كل شيء وبيده كل شيء. فإذا تليت عليهم هذه الآيات البينات الواضحات الجليات لم يكن لهم حجة في ردها، إلا أن قالوا ماذا؟ قالوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. أي الفريقين؟ المراد بالفريقين هنا أهل الإيمان وهؤلاء الظالمون. قالوا ذلك ملبسين على الضعفاء الجهلاء، أجيبون عن هذا السؤال: أي الفريقين خير مقاما؟ والمراد بالمقام هنا المساكن والمنازل التي ينزلونها. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ والنادي ومجلس القوم الذي يجتمعون فيه. فهؤلاء يقولون لأصحاب العقول الضعيفة: انظروا أينا أغنى، أينا أكثر أموالا، أينا أشرف جاها. فالضعفاء لن يجدوا جوابا إلا أن يقولوا: أنتم. فكأنهم يقولون: هذا التفضيل الذي فضلنا الله تبارك وتعالى به في الدنيا دليل على أننا على الحق. فهم يفتخرون بأموالهم ويفتخرون بجلسائهم ويفتخرون بأولادهم، ويظنون ويلبسون على من ليس له عقل أن هذا التفضيل دليل على أنهم على الحق. فالله عز وجل يخبر عن هذه المقالة: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. فهذا الاستفهام منهم المراد به الإنكار، وغرضهم به إدخال الشبهة على هؤلاء المستضعفين أن من كثر ماله وولده فهو على الحق، وهم بذلك خالفوا هذه الآيات البينات كما خالفوا المشاهد في الحياة الدنيا، فلا بد أنهم شاهدوا في المؤمنين أغنياء كما أنهم شاهدوا في الكفار فقراء، لكنهم غضوا الطرف عن ذلك، وكأن كل مؤمن لا بد أن يكون فقيرا، وكذلك كل كافر لا بد أن يكون غنيا، وهذا مخالف لسنة الله عز وجل، وهذا حيود منهم عن الرد على هذه الآيات البينات. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. فرد الله تبارك وتعالى عليهم هذه المقالة فقال جل وعلا وكم أهلكنا، كم هنا خبرية ليست عن السؤال عن العدد، وإنما هي للتكثير، فالله عز وجل يقول وكم أهلكنا قبلهم من قرن، والقرن المراد بهم أهل أمة تقدمت في الوجود على غيرها، مأخوذ من قرن الدابة لكونه يتقدم، وقيل سموا قرنا لكونهم مقترنين في الوجود. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. والأثاث هو متاع البيت، وقيل هو الجديد من الفراش، وقيل أيضا قد يطلق على المال، وأما الرئي فهو المنظر والهيئة الحسنة. فالمعنى أن الله عز وجل يقول لقد أهلكنا قبلهم أمما كثيرة وجماعات عديدة كانوا أكثر أموالا وأولادا وأحسن هيئة ومنظرا من هؤلاء، فهل أغنى عنهم ذلك من الله عز وجل شيئا؟ فالآية ترد على المشركين، كما أنها تحمل في طياتها الوعيد والتهديد، لأن الله عز وجل يقول وكم أهلكنا قبلهم من قرن، إذن هؤلاء مصيرهم الهلاك، وهؤلاء مرجعهم إلى الله عز وجل، كما أن من سبقوهم هلكوا، وكما أن من سبقوهم سيقف بين يدي الله عز وجل للحساب، فكذلك هؤلاء. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يضيف إلى هذا التهديد تهديدا آخر، فقال جل وعلا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. والمفسرون في هذه الآية لهم قولان، يعني في قوله تعالى فليمدد له الرحمن مدا، القول الأول إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يقول هذه الكلمات للمشركين كدعاء يدعو به على الضالين، فهذه الكلمة فليمدد له الرحمن مدا معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء الذين زعموا أنهم على الحق، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء من كان في الضلالة منا فليمدد له الرحمن مدا، دعاء عليه بأن يمد له الرحمن في الضلالة والإضلال. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والقول الثاني إن صيغة الطلب هنا المراد بها الإخبار عن سنة الله عز وجل في الضالين، فالله عز وجل جرت سنته بإمهال الظالمين الضالين واستدراجهم فيأخذهم سبحانه وتعالى وهم في غفلة وهم في ضلالهم وكفرهم، كما قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، أو ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالآية إذن فيها هذان الوجهان، فالله عز وجل يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: قل من كان في الضلالة، من كان منغمسا في الباطل، من كان منغمسا في الشقاء في الكفر، فليمدد له الرحمن مدة، إما أن يكون إخبارا عن إمداد الله عز وجل لهؤلاء الضالين وبيانا لسنته سبحانه وتعالى في هؤلاء الظالمين، وإما أن يكون على سبيل الدعاء على أي الفريقين من الضالين في نظر هؤلاء المشركين، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة. هذا متعلق بما سبق: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة. وهذه الآية حتى إذا رأوا ما يوعدون ترجح المعنى الثاني، وهو أن صيغة الطلب هنا هي إخبار عن سنة الله عز وجل الكونية في المشركين المكذبين، وأنه سبحانه وتعالى يمهلهم ويزيدهم من العطاء ثم يأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر، لأنه قال هنا: حتى إذا رأوا ما يوعدون، أي حتى إذا رأى هؤلاء المكذبون ما توعدهم الله تبارك وتعالى به علموا وأيقنوا أن الأمر بخلاف ما كانوا يعتقدون وبخلاف ما كانوا يزعمون ويظنون، إما العذاب الدنيوي وذلك بالقتل والأسر والضرب والجرح والاستئصال، وإما قيام الساعة، وإذا قامت قيامتهم تبع ذلك العذاب الأخروي الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم، وهو لا شك أشد وأنكى من عذاب الدنيا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، أي حينئذ يتبين لهم من من الفريقين كان في الدنيا أشر الفريقين، ومن من الفريقين كان في الدنيا أسوأ منزلا ومسكنا وكان أضعف جندا وأضعف أعوانا، فعندئذ يتبين لهم أنهم كانوا هم شر الناس وكانوا أضعف الناس جندا، لأن ذلك لم يغن عنهم من عذاب الله تبارك وتعالى شيئا. فالآية رد على المشركين في قولهم: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. هذا كلام مستأنف مسوق لبيان سنة الله تبارك وتعالى التي لا تتخلف في عباده المؤمنين المهتدين، بعد أن بين سبحانه وتعالى سنته في الضالين الظالمين المكذبين الجاحدين. فالله عز وجل يزيد الذين اهتدوا، والذين اهتدوا هم الذين آمنوا وسلكوا طريق الهداية، فالله عز وجل يزيدهم هداية على هدايتهم، فييسر لهم سبحانه وتعالى أمر الطاعة وأمر الاستقامة، ويثبتهم سبحانه وتعالى على إيمانهم فلا يتزحزحون عنه، ويثبتهم الله تبارك وتعالى على الحق فلا يحيدون عنه. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة، والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة، كقوله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قوله تبارك وتعالى: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والآيات في ذلك كثيرة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الباقيات الصالحات تقدم بيان معناها في سورة الكهف، وملخص ذلك: من الناس من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ومنهم من قال الباقيات الصالحات هي الصلوات، ومنهم من قال إن الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة كلها، وهذا أرجح الأقوال. فالباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة التي تقدم للعبد فعلها في الدنيا فبقيت بعد موته، بقيت في سجل حسناته، بقيت آثارها لينتفع بها في قبره وينتفع بها يوم القيامة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: خير عند ربك ثوابا، خير مما، خير من الدنيا وما فيها، وخير مردا أي عاقبة ومنفعة، إذ إن العبد يوم القيامة يجد هذه الصالحات في سجله فينتفع بها أحسن انتفاع، فيكون مردها عليه في الآخرة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ثم قال سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أخرج البخاري في صحيحه من حديث خباب رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا، يعني القين هذا هو الحداد، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قلت: لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لمبعوث بعد الموت، فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. فنزلت هذه الآية: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فالله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. والمراد بالاستفهام هنا التعجيب، أي تعجب، تعجب يا نبينا من هذا الكافر الجاحد الذي كفر وجحد آيات الله عز وجل وأنكر البعث، فقال لأوتين مالا وولدا، أي يوم القيامة كما كان لي في الدنيا، كما قال الله عز وجل عن صاحب الجنتين: ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. والآخر يقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فهذا الكافر من غروره وجهله يظن أن إكرام الله عز وجل له في الدنيا بالمال والولد دليل على محبة الله إياه، وإذا كان له ذلك في الدنيا فلا بد أن يكرمه بمثله في الآخرة. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أفرأيت الذي كفر بآياتنا، وهو العاص بن وائل، وقال لأوتين مالا ولدا أي يوم القيامة، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ الاستفهام هنا للإنكار والنفش، والأصل أطلع الغيب، فحذفت الهمزة تخفيفا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أم كان له عهد من الله عز وجل كتبه له في كتاب أنه إذا قدم على الله تبارك وتعالى يوم الحساب كان له مال وولد. والله تبارك وتعالى بقوله أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا يكذب هذا الكافر. لماذا؟ لأن هذا الكافر الذي ادعى أنه إذا رد إلى الله عز وجل يوم القيامة سيكون له مال ويكون له ولد، هذا إما أن يكون قد علمه عن طريق الغيب، وهذا محال بالطبع أن يطلعه الله تبارك وتعالى على الغيب، أو يكون اطلع على اللوح المحفوظ فرأى ما كتب فيه من أنه سيكون له مال وولد، وإما أن يكون قد عهد إليه ربه سبحانه وتعالى بأنه إذا رد إليه يوم القيامة سيكون له مال وولد، وأما الثالثة إما أن يكون قال ذلك افتراء. فإذا كانت الأولى كذبا والثانية